لصاحبك ويستدين عليه كمان. وجنود الله اللي بتصور عليك تبقاش عليك. جنود الله منها المرض. ده جنود من جنود الله. خلاص من المرض. ده جنود من جنود الله. خلاص حرارك اللي الآفات المصائب جنود. ربنا بيصور عليك علشان تخلص منك على قد ما نصبت وخدت. على قد ما نصبت وخدت. زي القرد يعني اللي اوحى الى القرد ان يقسم الدنانير. طب ما رماش كله في المايه ليه؟ طب ما رماش كله في السفينه ليه؟ لا بقى شغال واحد هنا واحد هنا. تفتكر ده بامر والهام من مين؟ الله. وكله بيقول الله عايز كل الراجل على قد ما عمل سلط عليه. شوف سلط عليه الجزاء من جنس العمل. ولو تبع هذا جزاء جنس العمل ده تجد يعني أدلة لا حصر لها في القرآن وفي السنة. تعالى أمر في القرآن الكريم ذهب ولي الأرض الصالح اللي كان عنده بستان حائط. شوف من يعني أقول إيه من جودة ثمائه ربنا سمى البستان ده القرآن بالجنة. شوف جنة مش طبيعي جنة. راجل يعني المساكين يبصرون ولا ينسى حق الله. فلما ورد منور تلك الجنة خلاص اتخذوا قرارا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. ما فيش مسكين يا عبد الله لك وإلا أبل. فهو كده قرار قال لا أنك يا رب العمال لما يجي يستخدمون يد الله ويد الله ويد الله ويد الله. احنا أولى وبدنا أولى وعيننا أولى واللي يعوز البيت يحرم على الدارع ويفقر يا ياكل ما ياكلش إن شاء الله على بكرة. إيه المشكلة؟ خلاص ما فيش مسكين يا عبد الله. الجزاء السريع من جنس العمل فأصبحت كالصريم ولعت ولعت. الجزاء من جنس العمل يرمى البركة دي الماء والسحاب والثار كل جنود لله كلها جنود لله تأتمر بأوامره وتنتهي بنواهيه. فلما يقول عنها الكلام اليوم عليكم مسكين خلاص وبعدين تصبع كالصريم. شوف الجزاء شوف الجزاء فوري وسريع من جنس العام من جنس العام. تروح تشوف الصورة دي تتفرج ايه تنتقل الصورة دي بسرعة كده. وانت قلت هل هو قريبا الحديث صحيح مسلم الراجل يبقى ماشي في صحراء صحراء وفجأة كده يسمع صوت ينادي في السحاب يا سحاب اسقي زرع فلان بالاسم كده اسقي زرع فلان. الله عز وجل يا سحاب اسقي زرع فلان. الله بيتعلم والسحاب مين اللي بيسوقه فسقناه من السالف الى بلد الله سبحانه من الله سقناه الى بلد لا انسى سقناه مش عارف ايه الايه خلاص مين يسوق الله ألم ترى أن الله يسجي سحاب هو اللي بيدفع بأمر من الله كده. فدول أرسل بس ضرع فلان فرجل يتابع السحاب مش هو يشوف ضرع فين. فوجده ينزل ما أمن حرة في دول العرب الأرض الصخرية خلاص ينزل فأرض من يرسل ثم يسير بين الصخور صخور واحدة شكل كده عامة كده الماء دي مش هتستوي فتتربع الماء. فوجد انه يدخل من شرجة في حائط فتحة في حيطة الماء يصل لحد ما يقدر يخش حائط. الحائط مطيرة بالعرب البستان المصور يسموه حائط خلاص وصل الى الباب واخذ ينادي، فخرج له رجل قال ما اسمك؟ قال فلان. فاذا هو الاسم الذي سمعه السحاب، السحاب قال له اسقط على فلان. بقى هو يمشي في الصحراء لحد المغمى وتنزل جبل والصخور مستنياه عشان يتشكل تشكيله معينه، عشان التشكيله دي تاخدها وتمشي بالميه عشان توصل الفتحه الراجل عملها، الميه بتجيب لحد عنده. لا مواسير بقى ولا صرف صحي ولا هيئه تجيب له، ولا ماسوره باصت ولا تلفت ولا هي شغاله كده. من الباب قال ماذا تفعل في بستانك هذا؟ قال اذا اثمر فاني اكل الثلث انا واهلي وادخل الثلث واتصدق بالثلث. قال هذا الذي بلغك. هو لا يخلى ربنا اكل عقلك المويه الحاده. الجزاء من جنس العقل. ناس عندهم جامه جاهزه تولع، واحد عنده بتاع الصحراء المياه تجيب لحد عنده، ده على قدر عمله وده على قدر عمله. سبحان الله، ما تنظر في في في في السنه النبويه المطهره عجب عجب عجب عجب. ربنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم يوصف بحكم العباد أيوة تطلع نهار زي ذلك إلا وملكان ينزلان من السماء الدنيا يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلقا. فالله يحلف عليه، ده اسمه إيه؟ الجزاء من السلام. ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. الجزاء هو عمال يمسك ويتلف من الأحباب في بيمسكه غصب عنه، بيعمل ايه؟ بينفقه على مدارس، على مدارس. الجزاء من جسمها تلاقي واحد اتبلغ عنده وكلها البارومه وحالتها حتى مش شغاله، واحد جاي اتبلغ فيها لابس وعمال يحافظين عليها قال افعخ الموتور ولع. خلاص خلاص بتجيبي ليه؟ عامل ايه؟ فربنا بيفلت عليك، ما تفتكرش ان انت يعني ربنا هيبقى ابدا. ولذلك ربنا قال والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يقول الله تقوى فيها جباههم وجنوبهم وظهورهم. اشمعنى؟ هذا الجزاء من جنس العقل. المال اللي كنزه يتحط له صفائح، والصفائح دي تقوى من هذه الجبال تبقى جامده كده، وبعدين تتحط له على اشيته وجنبه وظهره. الملاحظ واحد، المال اللي كنزه هو اللي اتكوى بيه. معجزات من جنس العام. رقم اثنين كون الكفاس لا يدع الفقير ولا المسكين، بل اذا تعرض له فقير او مسكين اول حاجه يعملها ويعبس في وقت الكشف. والانسان لما يكشفر يعود على الجبل تاخد منها احبار زي بيقولوا كده. خلاص؟ وبعدين يروح يدي للفقير جنبه. ومن الفقير لما يلح عليه شويه يديله برضه. ربنا يقول يشوف كشفر في وشه وعم يدعي 11 تبوى بها جباهه. واديته بابك وجنوبه، واديته بابك وجنوبه الجزاء من جنس العالم. هي كده. هي كده هي كده نص نايمة عن الكلام ده مش عارفاه. وكل فعل بقى في كل شيء، مش في الصدقة والنفقة وبس، في كل شيء. في العرض قال الكلمة، شوف مش قال كلمة الجزاء اتعكست له. أليس لي ملك مصر وهذه الأزهار تجري من تحت؟ تعرف لما ربنا يقول جريت من فوق الجزاء من جنس العمل ممكن تجري من تحت الحاضر نخليها فين؟ فوق الحاضر عرفون معادلة قانون خارج على قومين في زينته وبعدين بس تسمعه فريق في نص للعالم دي يقول لك يا سلام يا رب ابقى زي تبقى تقول مين يا تعبان تبقى زي مين تبقى زي مين يا رب ابقى زي بس كده مش قال لو كانوا يهدون الحياة الدنيا ها يا ليت انا عملت ايه؟ ويقول يا حضور يا سلام ابقى زيه بس وده مش فاهمه واللي فكرني الحديث الثلاثه الذين تكلموا في المهد هو حديث صحيح النبي بيتكلم عن واحد من هؤلاء الثلاثه الذين تكلموا في المهد يقول بين الضلع طول الضيع وهباء قد اقبل على بنيها كل مغيرة النبي وصف اقبل على الفديه فجعل اتباعه في فيل عشان يرى الناس بيطلع بيربع اقبل على الفديه اذ مر رجل على دابه فارهه عليه شعر عدى على دابه على ايه يا رجل يعني قبها زي ما تشوفوا برضه قلنا الصعبيه دي كده يا سلام لو انا ده لو انت بقى حاسب الراجل يعني حاسب الراجل النهارده كده يا راجل تقيل كده يا راجل فطبعا مرة شايف راجل قبها كده فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا يا سلام يا سلام وقال يعني النبي يا سلام يا سلام لو اكون الوزير ماشي بزرفه كده ما تهجموش الاخر زرفه بس الزرفه حته مش كده بس مش فاهم بس مش فاهم قالت اللهم اجعل ابني مثل هذا النبي يقول فاعرض عن سبيها فالرضيع ونطق باذن الله قائلا اللهم لا تجعلني مثلك وابتليل مر بجارية يضربونها ويقذفونها بالحجارة ويقولون زلت صارت فقالت اللهم لا تجعل ابني مثله فأعرض عن سبيها ونطق بإذن الله قائلا اللهم اجعلني مثله قل النبي فتوارع القول فقالت له أمه قد مر هذا فقلت اللهم اجعل ابني مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثله ومرت هذه يضربونها يقولون زلت ساحت فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها فقال يا أم أما الرجل فكان جبارا ولا أحب أن أكون من الجبارين وأما الجارية فكانت مظلومة وإني أحب أن أكون من المظلومين. هل تبقى جبار ولا مظلوم؟ تبقى جبار ولا مظلوم دي يعني معناها إن أنت هتخش الجنة. أقول تعبير ذلك على آفة منظر يا ما الناس دي هتبقى في الأول في الآخر أنا عدى على آفاك. فاهم؟ أنا عدى على آفاك. وفي نفس الحال ده هو آفة. هتوقفوا عليه صح ما توقفوا مش هيك مش معنى انا ما تمشي مع ثلاثة وهم ما عندوش حسيين وسيئات اكيس هيوصلك لجنة ورقم 60 دارية فالغلبة يا رب كلامك لما اوتي قانون شو التعبير انه لذو حظ عظيم ده مصار ده انت بتتكلم في ايه انت بتتكلم فيه ولذلك شوف خالد ماشي في زينته شوف بيتبختر على عيون الارض ولو الناس ماشي بتتبختر عليها